السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له، ولا ند له، ولا والد له، ولا زوج له، ولا ولد له. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستن بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا، الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أكرر القول وأقول، لا ينبغي أن يكون العلماء والدعاة إلى الله جل وعلا بطرحهم الدعوي في جانب، وأن تكون الأمة بمشكلاتها وأزماتها في جانب آخر. فمهما تحدثت وكالات الأنباء، ومهما نشرت الجرائد والصحف والمجلات، فإن الأمة في كل أزمة وفي كل موقف تنتظر أن تسمع من العلماء. لا تريد أن تستمع الأمة من العلماء إلى تحليلات سياسية، أو إلى تحليلات استراتيجية، أو إلى تحليلات إخبارية أو عسكرية، إنما تريد الأمة أن تسمع من العلماء تشخيصا دقيقا أمينا للداء وللمشكلة، وتحديدا دقيقا أمينا للدواء، من كتاب رب الأرض والسماء، ومن كلام إمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم. ووالله إن من الخيانة أن نترك إخواننا على أرض غزة يجاهدون بالسنان دون أن نجاهد نحن معهم بالبيان. فجهاد الدعوة لا يقل شرفا ولا مكانة عن جهاد السيف، جهاد البلاغ، جهاد تصحيح العقيدة. الجهاد بتصحيح العقيدة وبملء القلوب بالإيمان بالله جل وعلا، وبتجديد الثقة في الله تبارك وتعالى، وبتجديد التوكل على الله والرجاء في الله، لا يقل البتة مكانة ولا كرامة عن الجهاد بالسيف. إذ لولا الجهاد بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى وبالبيان وبالبلاغ ما كان جهاد السيف. فجهاد السيف ما هو إلا وسيلة من أجل هذا الجهاد الأول، من أجل تصحيح العقيدة، ومن أجل تعبيد الخلق في الأرض للحق تبارك وتعالى. يعلم ذلك كل العلماء الربانيين وكل الدعاة الصادقين. نعم أيها الأفاضل، تعالوا بنا الليلة لنعيش أيضا مع إخواننا وأخواتنا، مع أهلنا، على أرض غزة، على أرض العزة، على أرض الصمود، على أرض الشرف، على أرض البطولة، على أرض الكرامة، على أرض أولئك الأطهار الذين هم شرف الأمة وكرامة الأمة في زمن ذلت فيه الأمة لمن كتب الله عليهم الذل والذلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الأفاضل، لقد سقطت كل الأقنعة، لقد سقطت كل الأقنعة، لقد سقطت ورقة التوت، وتمزقت كل خيوط العنكبوت التي طالما وارى بها النظام الغربي سوآته وعوراته المغلظة. نعم، فها هي أمريكا تستخدم حق الفيتو أو تعارض قرارا في مجلس الأمن بوقف هذه المذبحة اليهودية والمجزرة اللا إنسانية لإخواننا وأخواتنا من أبناء المسلمين على أرض غزة. ها هي أمريكا تتدخل بدم بارد، بديمقراطية مشؤومة، وبحرية مكذوبة مزعومة، لتدعي أمريكا أن اليهود يدافعون عن أنفسهم، وأن إسرائيل على حد تعبير الأمريكان يدافعون عن أنفسهم. وهكذا قال الاتحاد الأوروبي، سقطت ورقة التوت الأخرى على الجانب الآخر، وتمزقت كل خيوط العنكبوت، وها هو الاتحاد الأوروبي يصرح هو الآخر بأن إسرائيل تدافع عن نفسها، بأن أبناء الصهيون يدافعون عن أنفسهم، وكأن الموازين قد انقلبت، وكأن المعايير قد اختلت، وكأن المسلمين في فلسطين هم المعتدون، هم الذين صالوا على اليهود في أرضهم واحتلوا أرضهم واحتلوا بلادهم واحتلوا مقدساتهم ودنسوا أعراضهم، وهم الآن بصدد الدفاع عن أنفسهم. يعني اليهود، هذا ما يقوله الآن الأمريكيون وما يقوله الآن الاتحاد الأوروبي. هكذا سقطت الأقنعة. أطفالنا ناموا على أحلامهم وعلى لهيب القاذفات أفاقوا. أطفالنا ناموا على أحلامهم وعلى لهيب القاذفات أفاقوا. أين النظام العالمي؟ أين أمريكا؟ أين الاتحاد الأوروبي؟ أين العالم الإسلامي المهزوم؟ أين العالم العربي الهزيل؟ أين من يزعمون الحرية؟ أين من يزعمون الديمقراطية؟ أين من يحملون في قلوبهم، في صدورهم قلوبا تحمل شيئا من الرحمة والإنسانية؟ أين النظام العالمي؟ أما له أثر؟ ألم تنعق به الأبواق؟ ألم تنعق به الأبواق؟ أين السلام العالمي؟ لقد بدا كذب السلام وزاغت الأحداق. أين النظام العالمي؟ ألم تنعق به الأبواق؟ أين السلام العالمي؟ لقد بدا كذب السلام وزاغت الأحداق. يا مجلس الأمن، ماذا؟ عذرا، يا مجلس الخوف، يا مجلس الرعب، يا مجلس الخوف، يا مجلس الخوف، أين السلام العالمي؟ أين السلام العالمي؟ أين النظام العالمي؟ يا مجلس الخوف الذي في ظله كسر الأمان وضيع الميثاق، يا مجلس الخوف الذي في ظله ضيع الميثاق، أو ما يحركك الذي يجري لنا، الذي في ظله كسر الأمان وضيع الميثاق، أو ما يحركك الذي يجري لنا، أو ما يثيرك جرحنا الدفاق، وحشية يقف الخيال أمامها متضائلا وتمجها الأذواق. ها هو مجلس الأمن بالإجماع تعرض عليه ليبيا وهي الدولة العربية الوحيدة الآن المشتركة في مجلس الأمن قرارا لوقف هذه المذبحة والمجزرة، ولكن أمريكا تعترض بدعوى أن أمريكا تدافع، أن دولة إسرائيل تدافع عن نفسها. ولا أدري لماذا يسبق لساني دوما بالخلط بين أمريكا وبين اليهود، ولما لا، وهما عملة واحدة، وهما عملة واحدة وشيء واحد، وهذا هو المولود المدلل والطفل المدلل لأمريكا التي تتغنى بالديمقراطية المشؤومة والحرية المكذوبة المزعومة. أين هذا السلام وأين هذا النظام؟ وحشية يقف الخيال أمامها متضائلا وتمجها الأذواق. أنا من هذا المنطلق أؤكد وأذكر بما ذكرت به يوم الأحد الماضي في نفس اللقاء، حين قلت هذا هو الغرب، قالوا لنا الغرب، قلت صناعة وسياحة ومظاهر تغرينا، لكنه خاو من الإيمان لا يرعى ضعيفا أو يسر حزينا. الغرب مقبرة المبادئ لم يزل يرمي بسهم المغريات الدين. الغرب مقبرة العدالة كلما رفعت يد أبدى لها السكينة. الغرب يكفر بالسلام وإنما بسلامه الموهوم يستهوينا. الغرب يحمل خنجرا ورصاصة فعلام يحمل قومنا الزيتون. كفر وإسلام فأنا يلتقي هذا بذلك أيها اللاهون. أنا لا ألوم الغرب في تخطيطه، ولكن ألوم المسلم المفتون، وألوم أمتنا، وألوم أمتنا التي رحلت على درب الخضوع ترافق التنين، وألوم فينا نخوة لم تنتفض إلا لتضربنا على أيدينا. يا مجلس الأمن، إلى متى تبقى لتجار الحروب رهينة؟ إلى متى تبقى لتجار الحروب رهينة؟ إلى متى ترضى بسلب حقوقنا منا وتطلبنا ولا تعطينا؟ لعبت بك الدول الكبار فصرت في ميدانهن اللاعب الميمون. يا مجلسا، غدا في جسم عالمنا مرضا خفيا يشبه الطاعون. شكرا، شكرا لمجلس الأمن، شكرا لهيئة الأمم، شكرا للاتحاد الأوروبي، شكرا لأمريكا رائدة العالم، رائدة الحضارة الحديثة، شكرا. لقد نبهت غافل قومنا وجعلت شك الواهمين يقينا. شكرا. لقد نبهت غافل قومنا وجعلت شك الواهمين يقينا. شكرا. لقد أبرزت وجه حضارة غربية لبس القناع سنينا. شكرا. لقد أبرزت وجه حضارة غربية لبس القناع سنينا. يا مجلس الأمن، انتظر إسلامنا سيريك ميزان الهدى ويرينا. إن كنت في شك فسل فرعون عن غرق وسل عن خسفه قارونا. يا إخواني، يا أبطال الأمة على أرض غزة، يا آبائي، يا أمهاتي، يا أولادي، يا بناتي، يا أهل الشرف، يا رمز البطولة والمجد والكرامة والصمود والعزة، أولم يتبين لكم بالدليل القاطع والبرهان الساطع أنه لا ملجأ ولا منجأ إلا لله جل وعلا؟ أنه لا ملجأ لكم إلا أن تلجأوا إلى الله. حتى الأمة خذلتكم، حتى الأمة خذلتكم، خذلكم الأمريكان والاتحاد الأوروبي ومجلس الأمن وهيئة الأمم والعالم الإسلامي والعالم العربي، ونرى جعجعة ولا نرى طحينا، نسمع جعجعة ولا نرى طحينا، نسمع صوت جحا الذي صنع ساقية على النهر لتأخذ الماء من النهر ولترد نفس الماء إلى نفس النهر. فقال العقلاء: عجبا لك يا جحا، ماذا تصنع يا جحا؟ تصنع ساقية على النهر يا رجل لتأخذ الماء من النهر ولترد نفس الماء إلى نفس النهر. فقال جحا: يكفيني نعيرها، يكفيني نعيرها، نعم نسمع جعجعة ولا نرى طحنا، ونسمع أصواتا ونرى أشباحا تتحرك وتتكلم، ولا نرى على أرض الواقع شيئا. يا إخواني، قلت لكم مرارا وتكرارا، ووددت أن لو أبلغكم الله جل وعلا صوتي، وأن لو أبلغكم الله جل وعلا قولي، قلت لكم والله الذي لا إله غيره لن ينصركم إلا الله، والله الذي لا إله غيره إن نصركم الله فلن يهزمكم اليهود ولا أعوانهم من أهل الأرض، وإن خذلكم الله فلن ينصركم أحد ولو امتلكتم عدة وعدد أهل الأرض، إن نصركم الله لن يهزمكم اليهود ومن معهم من بأقطار الأرض، وإن خذلكم الله لن ينصركم أحد لو امتلكتم عدة وعدد أهل الأرض، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أمي، أم الفاضلة، أمي، أختي الغالية، ابنتي، ابنتي الحبيبة، ابنتي الحبيبة، يا من تصرخين لأنك تبحثين عن والدك الذي ضاع أمام عينيك وبين يديك، يا ابنتي الغالية، يا من تبكين على أمك التي قتلت أمام عينيك وبين يديك، أختاه، يا من رأيت بيتك قد هدم على رأس والدك ووالدتك وأطفالك وإخوانك وأخواتك، هي الجو إلى الملجأ الحقيقي، اعتصموا بالعصمة الحقيقية. أختاه، أسمع نداءك بقلبي وبأذني، وأنت تنادين على العالم كله بصفة عامة، وعلى العالم الإسلامي والعربي بصفة خاصة، وتقولين: أنا لا أريد طعامكم وشرابكم، فدمي هنا يا مسلمون يراق، عرضي يدنس أين شيمتكم، أما فيكم أبي قلبه خفاق، أنا لا أريد طعامكم وشرابكم، فدمي هنا يا مسلمون يراق، عرضي يدنس أين شيمتكم، أما فيكم أبي قلبه خفاق. أختاه، أماه، بنتاه، أمتنا التي تدعونها صارت على درب الخضوع تساق، أماه، أمتنا التي تدعونها صارت على درب الخضوع تساق، أودت بها قومية مشؤومة وسرى بها نحو الضياع رفاق، إن كنت تنتظرينها فسينتهي نفق وتأتي بعده أنفاق، إن كنت تنتظرينها فسينتهي نفق وتأتي بعده أنفاق، فمدي إلى الرحمن كف تضرع، فمدي إلى الرحمن كف تضرع، فلسوف يرفع شأنك الخلاق. لا تيأسي، لا تيأسي، فأمام قدرة ربنا يتضاءل الفجار والفساق، يا أبطال غزة يا أبطال غزة، من آباء وأمهات وإخوة وأخوات وأبناء وبنات، هيا اعلموا علم اليقين أنه لا ملجأ لكم إلا أن تلجأوا لرب العالمين. نعم، لا عصمة لكم الآن إلا أن تعتصموا بالله جل وعلا. حدثتكم بالأمس من على المنبر في خطبة الجمعة، وأرسلت لكم رسالة من على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسلت لكم رسالة من على منبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقلت لكم اثبتوا ما دام ربنا تبارك وتعالى قد قدر ما قدر، والتقت صفوف أبطالكم مع الأعداء مع اليهود الجبناء، فاثبتوا واصمدوا واصبروا، واعلموا بأن هذه المحنة بإذن الله جل وعلا ستتحول إن شاء الله إلى منحة، وقد بدأت البشريات. وأريد أن أخاطب أولئك المرجفين الذين يريدون الآن أن يضعوا مقارنة بين جيش نظامي يمتلك أحدث أنواع السلاح الأمريكي وبين مجموعة لا يملكون أي شيء على الإطلاق بالمقارنة إلى ما يمتلكه اليهود. يريدون أن يضعوا هذه المقارنة ليملأوا القلوب بالإرجاف. لا لا، ومع ذلك بإذن الله تبارك وتعالى، الله جل وعلا نعتصم به ونثق فيه ونتوكل عليه ونلجأ إليه ونفوض أمرنا إليه، ونعلم علم اليقين أن النصر من عنده، لا بعدد ولا بسلاح ولا بعتاد ولا بأعداد، وإنما نحن على يقين أنه جل وعلا إن نصر قوما لن تستطيع قوة على ظهر الأرض أن تهزمهم، وإن لله جنودا لا يعلمها إلا هو. قال جل وعلا: وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. نحن على يقين أن النصر من عند رب العالمين، لا من عند اتحاد أوروبي ولا أمريكا ولا مجلس أمن ولا هيئة أمم ولا جامعة دول عربية ولا دول عربية ولا إسلامية. لا، نعلم يقينا أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى، ولا عز لنا إلا بالله، ولا اعتصام لنا إلا بالله، ولا رجاء لنا إلا في الله، ولا توكل لنا إلا على الله، ولا تفويض لنا إلا لله سبحانه وتعالى. فنصيحتي لكم أيها الأفاضل أيها الأطهار، ألا تنتظروا أحدا، هكذا بوضوح أو كما يقول إخواننا المصريون من الآخر، لا تنتظروا أحدا من البشر ولا تنتظروا أحدا من الخلق. هيا هيا بقلوبكم وبما من الله بي عليكم من إمكانيات بسيطة هي في حدود قدراتكم وإمكانياتكم وفقط، هيا بهذا الإعداد الذي تقدرون عليه والذي أشهدتم الله أنكم لا تقدرون إلا عليه ولا تملكون غيره بهذا. ولكن قبل هذا، هيا اقطعوا العلائق والوشائج والأواصر، واربطوا قلوبكم بالله، وعلقوا قلوبكم بالله، واعتصموا بالله. أنا لست درويشا أهرف بما لا أعرف، بل أعي ما أقول ورب الكعبة، وها أنتم رأيتم. والمنظرون، ما أسهل التنظير، ما أسهل أن ننظر بكلمات عنترية فارغة جوفاء، لكنني أخاطبكم وأنا معكم على أرض الواقع، على أرض واقعكم في غزة، وعلى أرض الواقع في الأمة، وعلى أرض الواقع في العالم كله الأوروبي والأمريكي، أخاطبكم وأنا معكم على أرض الواقع. لا أتكلم معكم من باب التنظير السالب ولا من باب الثقافة الذهنية الباردة الباهتة، إنما أتكلم من خلال فهم دقيق لواقع مر أليم تمر به أمتنا. آه يا مسلمون، متنا قرونا والمحاق الأعمى يليه محاق، أي شيء في عالم الغاب نحن؟ آدميون أم نعاج نساق؟ نحن لحم للوحش والطير، منا الجثث الحمر والدم الدفاق، وعلى المحصنات تبكي البواكي، يا لعرض الإسلام كيف يراق؟ قد هوينا لما هوت، وأعدوا وأعدوا من الردى ترياق، وأعدوا من الردى ترياق، وأعدوا من الردى ترياق، واقتلعنا الإيمان فاسودت الدنيا علينا واسودت الأعماق، وإذا الجذر مات في باطن الأرض تموت الأغصان والأوراق، وإذا الجذر مات في باطن الأرض تموت الأغصان والأوراق. آه يا مسلمون، آه يا مسلمون، غزة تدمر، غزة تباد، والعالم كله خسة وخيانة وخيانة ونفاق. غزة تباد والعالم كله خسة وخيانة ونفاق. غزة من قلب مكة بالتوحيد يعلو رواؤها الخفاق، من قلب مكة بالتوحيد يعلو لواؤها الخفاق. غزة من دولة المجد عثمان أبوها والفاتح العملاق، تركوها وحولها من جند اليهود طوق، من خلفه أطواق، قدمها الغرب لليهود قربانة ولليهود كلهم عشاق. ووالله ووالله لو فعلنا باليهود ما فعلوه لرأينا مثل الذي رآه العراق، ووالله لو فعلنا باليهود ما فعلوه لرأينا مثل الذي رآه العراق. قد حفظنا للمرة الألف عنكم عالم الغاب ما له ميثاق، عالم الغاب ما له ميثاق. مضى زمن الضحك على الذقون، مضى زمن الاستهتار بالعقول، مضى زمن أبي لمعة الفشار، مضى زمن الإعلام اليهودي المضلل الذي يسيطر على جل وكالات الأنباء، مضى مضى هذا الزمن. وشاء الله أن يفضحكم بإعلامكم، وشاء الله أن يفضحكم بفضائياتكم وبوكالات أنبائكم وبإعلامكم، شاء الله إلا أن يجعله سبب فضيحتكم وسبب ذلكم. لقد رأى العالم كله، أنا أعجب أعجب لهذه المشاعر التي أراها الآن في كل أنحاء الأرض لأولئك المستضعفين الذين لا يملكون إلا أن يعبروا بمثل هذا الذي نراه. ولكن لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو نارا نفخت بها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول لكم يا أبطال غزة، من آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا، أقول لكم لا عصمة لكم إلا بالله. نصيحتي لكم الليلة ونصيحتي لكم كل ليلة في ظل هذه الأزمة، وقد رأيتم على أرض الواقع أن العالم كله قد خذلكم، وأن أهل الأرض قد تخلوا عنكم، إلا من رحم ربي من الأفراد الذين يحملون في قلوبهم شيئا من الرحمة وشيئا من الإنسانية، شيئا من الإنسانية من غير المسلمين، وشيئا من الحب والولاء والبراء من إخوانكم وأخواتكم المسلمين، ممن يودون الآن ورب الكعبة، ورب الكعبة ممن يودون الآن أن لو ضحوا بأرواحهم وقدموا دماءهم، لا أقول أموالهم، وقدموا أطفالهم ونساءهم وأولادهم لنصرة دين الله جل وعلا ثم لنصرتكم. نعم والله في الأمة الآن من يود أن لو قدم دمه، أن لو قدم روحه، لا أقول أن لو قدم ماله. الأمة أيها الأفاضل، الأمة ما ماتت ولن تموت، لكن ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأمة مكبلة بالخيانة، الأمة مقيدة بالخيانة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسوف تلتهم نار الخيانة الخونة قبل غيرهم، والخائنين قبل غيرهم، والظالمين قبل غيرهم، والمرجفين قبل غيرهم. نعم نعم نعم، إننا نركب سفينة واحدة، لا تتصوروا أن فئة في السفينة ستنجو دون بقية الفئات، لا ورب الكعبة، ورب الكعبة إن احترقت السفينة سيحترق الكل، وإن غرقت السفينة سيغرق كل من فيها. إننا نركب جميعا سفينة واحدة، ألا وهي سفينة مجتمع، مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا، يعني لو خرقنا في أرض السفينة وفي قاعها خرقا لنحصل على الماء بيسر وسهولة من باطن السفينة بدل أن نمر على من فوقنا لنؤذيهم إذا ما أردنا وطلبنا الماء. قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، لو تركوهم وما أرادوا لهلكوا، وهلكوا جميعا، لهلكت هذه الفئة في قاع السفينة ولهلك كل سكان السفينة، لأن السفينة ستغرق بالجميع، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا جميعا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. بعض الناس يتوهم أنه بمنأى من الفتنة، لا والله، والله إنك لواهم، يا من تظن أنك بمنأى عن هذه الفتنة، لا ورب الكعبة، إن التهمت النار، إن اشتعلت النار ستلتهم الجميع، إن اشتعلت النار ستحرق الجميع، وستدمر الأخضر واليابس. أفيقوا يا سادة، أفيقوا يا قادة، أفيقوا يا زعماء الأمة، أفيقوا يا من تديرون نفة التوجيه والقيادة في الأمة، أفيقوا أيها المسؤولون، أفيقوا أيها الأدباء، المفكرون، الكتاب، كل من له عقل وقلم وفكر ومسؤولية وقيادة، أفيقه. الأمر واضح، الأمر جلي، أصبحت الصورة معبرة، الصورة أبلغ من مليون كلمة وليس من ألف كلمة. هذه الأكفان التي تحمل كل ساعة بل كل دقيقة، ولا تحرك لدماء أحد، ولا تحرك لهذه الأشلاء أحد، وأمام هذه المدرعات والدبابات والأسلحة الحديثة التي تجوب الآن الشوارع في قطاع غزة، على مرأة أسمع من الجميع، ثم تسمع من يقول إسرائيل تدافع عن نفسها وسنرسل وفدا إلى مجلس الأمن. عجبا لمن يريدون أن يستخرجوا الماء العذب الزلال الفرات من النار المشتعلة المتأججة. أعجب لأولئك الذين يصرون على أن الكفر سينصر الإيمان، وعلى أن الشرك سينصر التوحيد، وعلى أن الظلم والظلمة سينصفون العدل والضحايا. يا قوم، القوم لا يفرقون بين الجلاد والضحية. إن قمة السقوط المأساوي والترد المخيف أن ننتظر النصرة من عدونا، أن ننتظر النصرة ممن يريد دماءنا. يا إخواني، أنا لا أتكلم من منطلق نظرية المؤامرة، ها هو واقع أمام أعينكم جميعا وبين أيديكم، لأننا نتهم نحن الإسلاميين إذا ما أصلنا من كتاب ربنا سنة نبينا اتهمنا بأننا ننطلق في الحديث من نظرية المؤامرة. لا، هذا واقع، ثم هذا فهم دقيق لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يا أهل غزة، لا عصمة لكم إلا أن تعتصموا بالله. وصيتي لكم في يوم الجمعة بالأمس القريب على منبر سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصيتي لكم في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه وصيتي لكم في خطبة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، التقيتم الآن مع اليهود على أرض الميدان، احذروا الفرار، اثبتوا، إما النصر وإما الشهادة، إما العزة وإما الشهادة، إما الكرامة وإما الشهادة، إما الحياة بشرف وإما الشهادة. والشهادة شرف، ورب الكعبة لا يستحقه أي أحد ولا يناله أي أحد، لا ينال الشهادة إلا من اصطفاهم الله لها، لا ينال الشهادة إلا من اجتباهم الله لها. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. نعم، وصيتي لكم بالثبات، وصيتي لكم بالذكر، وصيتي لكم بتجديد الإيمان، وصيتي لكم بالمحافظة على الصلاة، وصيتي لكم بالمحافظة على أوامر الله، وصيتي لكم بطاعة الله ورسوله، وصيتي لكم بالتوكل على الله، باليقين في الله، باللجأ إلى الله، بالثقة في الله، بالاعتصام بحبل الله. نعم، هذه هي مقومات النصر، هذه عوامل النصر. لا تستمعوا إلى من يعصم لكم غير ذلك. هذه ورب الكعبة هي مقومات النصر، كانت ولا زالت وستظل مقومات النصر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يا أيها الذين آمنوا، حققوا الإيمان أولا، جددوا الإيمان أولا، علقوا قلوبكم بالله أولا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. ومن أعظم عوامل الثبات ألا تغفلوا عن ذكر رب الأرض والسماوات، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لأن الذكر سيربط قلوبكم بالحي الذي لا يموت، لأن الذكر سيربط قلوبكم بالقيوم الذي لا ينام، لأن الذكر سيربط قلوبكم بالقهار الذي لا يقهر ولا يغلب، لأن الذكر سيربط قلوبكم بالعزيز الذي لا يهزم. نعم، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله، وأطيعوا الله ورسوله، فمعصية الله ورسوله من أعظم أسباب الهزائم ومن أخبث أسباب الفشل. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، ولا تنازعوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نعم، سعيد جدا أن يرفع على رؤوسكم جميعا العلم الفلسطيني، فليكن هذا هو الشعار في هذه المرحلة. نعم، اخفضوا كل الرايات، اخفضوا كل الرايات، وارفعوا راية النصرة لدين رب الأرض والسماوات. لا تتعصبوا لفصيل، ولا تتحزبوا لفئة، وإنما أنتم جميعا مسلمون فلسطينيون، ولتكن النية لتكون كلمة الله هي العليا، ولتكن النية لتكون كلمة الله هي العليا، لتكون الشهادة بحق في سبيل الله، ولتكون الدماء المسفوحة بحق في سبيل الله، ولتكون الأشلاء الممزقة بحق في سبيل الله. نعم، نحن نقاتل دفاعا عن ديارنا وعن أرضنا وعن أوطاننا، وهذا من ديننا، لكن النية الأولى كما قال حبيبنا: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فصحيح النية وطاهر السريرة والطوية، لأنه من سقط منكم في أرض الميدان سيكون عند الله جل وعلا من الأحياء الذين يرزقون، ومن مزقت أشلاؤه سيتقبله الله عنده في الشهداء. إن صححت النية وطهرت السريرة والطوية ورفعت الراية من أجل أن تكون كلمة رب، كلمة رب البرية هي العليا. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نعم، وصيتي لكم أيها الأفاضل في هذه الليلة، واعتصموا بالله. خلاص، لا مجلس أمن ولا جمع الدول العربية ولا اتحاد أوروبي ولا ولا ولا، أنتم رأيتم النهاردة 9 أيام، 9 أيام ولسه هنجتمع، وإن شاء الله هتنعقد قمة عربية، وإن شاء الله اجتمع وزراء الخارجية، والحمد لله والله أكبر ولله الحمد، ولسه هنطلع على مجلس الأمن ونعرض الأمر، وبعدين لما استجابوش هنرجع تاني نعرض الأمر على الدول العربية. يا أحبابي يا إخواني، اعتصموا بالله، اعتصموا بالله، والله لا منجا ولا ملجأ منه إلا إليه، والله لا ملجأ ولا من ولا منجا منه إلا إليه. آية واحدة بقولها لكل لادي، احفظوها، واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. الله، فنعم المولى ونعم النصير. أقسم بالله، أقسم بالله، لا نصرة لنا ولا نصرة لكم إلا إن اعتصمنا بنعم المولى ونعم النصير. واعتصموا بالله، بالله، من اعتصم به نجاه، من اعتصم به هداه، من اعتصم به نصره، من اعتصم به كشف همه، من اعتصم به فرج كربه، من اعتصم به نصره وأعزه، ومن تخلى عنه وكل إلى نفسه، وكل إلى أسبابه، وكل إلى قوته التي لا تقارن بقوة اليهود وأعوان اليهود. فاعتصموا بالقوي الذي لا يهزم، اعتصموا بالعزيز الذي لا يغلب، اعتصموا بالجبار الذي لا يقهر. يا الله، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ويعجبني جدا هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن حبرا من أحبار اليهود، ذكرته في خطبة الجمعة التي استمعتم إليها أول أمس، جاء هذا الحبر اليهودي للحبيب النبي وقال: يا محمد، يا محمد، إن نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع، السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أنا الملك، ويقول: أنا الملك. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه تصديقا منه لقول الحبر اليهودي، وقال الحبيب النبي: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. ما دمتم قد أعددتم ما استطعتم وما قدرتم عليه، أنا لا أقول أن نعتصم بالله دون أخذ بالأسباب، لا لا لا، فالتوكل على الله هو صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب، صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. خذوا بالأسباب المتاحة لكم، خذوا بالأسباب المقدرة والتي تقدرون عليها الآن بين أيديكم، واعلموا أن الله ما تعبدكم إلا بهذا، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه إمكانياتكم، هذه طاقاتكم، هذه قدراتكم، اعلموا أنكم إن بذلتموها واعتصمتم بالله فلقد اعتصمتم بنعم المولى ونعم النصير. والله يدبر الكون، الله يدبر الكون. قل إن الأمر كله لله وما يعلم جنود ربك إلا هو. الله جل وعلا له جند، الله جل وعلا له موازين، الله جل وعلا له تقادير، الله جل وعلا له تدبير. كل يوم هو في شأن، هو في شأن، يخفض أقواما ويرفع آخرين، يذل عزيزا ويعز ذليلا، وينصر مهزوما ويهزم منتصرا متجبرا متكبرا. في سنن، سنن في الكون، في سنة اسمها سنة التدافع. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وأذكر بحديث جميل للبشير النذير صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، لما انتهت معركة أحد وهزم المسلمون بنص القرآن وانتصر المشركون، اقترب أبو سفيان قائد المعسكر المشرك، اقترب من المسلمين ونادى بأعلى صوته وقال: أفي القوم محمد؟ فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: لا تجيبونه، ما تردوش عليه. فكررها أبو سفيان ثلاثا فاطمأن إلى أن النبي قتل لأنه لم يجبه أحد. فقال أبو سفيان: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ يسأل عن أبي بكر الصديق فهو الرجل الأول في الأمة بعد المصطفى. فقال النبي: لا تجيبوه، ما تردوش عليه. فكررها ثلاثا فاطمأن إلى أن الصديق هو الآخر قد قتل. فقال أبو سفيان: أفي القوم ابن أبي ابن الخطاب؟ يسأل عن عمر فهو الرجل الثاني في الأمة بعد المصطفى. أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال النبي: لا تجيبوه. فكررها أبو سفيان ثلاثة فلما لم يجبه أحد اطمأن إلى أن هؤلاء قد قتلوا. فالتفت أبو سفيان إلى معسكره وإلى أفراد جيشه وهو في زهو الانتصار وقال: أما هؤلاء فقد قتلوا. فلم يتمالك عمر بن الخطاب نفسه فرد بأعلى صوته على أبي سفيان وقال: كذبت يا عدو الله، والله إن هؤلاء الذين عددت لأحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوءك، وفي لفظ: ما يحزنك وما يخزيك. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال، وستجدون في القوم مثله لم آمر بها ولم تسؤني، لم آمر بها ولم تسؤني. ثم قام يرتجس وينادي على أسماء آلهته الحجرية المكذوبة الباطلة وهو يقول: أعلو هبل، أي حق لك أن تعلو وأن تفرح بهذا النصر، أعلو هبل اسم صنم من أصنامهم. وهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ألا تجيبونه؟ ردوا عليه. الله، ده كم من لحظات بيقول ما تردوش عليه. أيوة، لأن القضية في المرة الأولى كانت متعلقة بالأشخاص، كانت متعلقة بشخص المصطفى وبشخص الصديق وبشخص الفاروق، لكنها في هذه المرة تتعلق بذات الله جل وعلا، تتعلق بقضية الإيمان، تتعلق بقضية العقيدة. أعلو هبل، لا لا لا لا. قال: ألا تجيبونه؟ قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ قال لهم صلى الله عليه وسلم: قولوا: الله أعلى وأجل. فقالوا: الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم، اسم صنم من أصنامهم. فقال النبي: ألا تجيبونه؟ ردوا عليه. قالوا: وما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. نعم أكرر وصيتي لكم يا أبطالنا يا أحبابنا يا من أظهرتم في اليوم الأول من أيام الهجوم البري على أرض غزة، يا من أظهرتم بطولة وصمودا وجرحتم 30 جنديا من جنود اليهود وقتلتم منهم وأسرتم منهم، وهم الآن في حي صبيص، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، نعم يتعرضون لحرج حقيقي، وكل من يتابع ويحلل يعلم ذلك علم اليقين. اثبتوا واصبروا، ولي معكم إن شاء الله تعالى وقفة ووقفة لأذكركم بالقرآن وبكلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذه بضاعتي التي أفخر بها وأعتز بها، لا أزايد ولا أتهجم بكلمات عنترية فارغة جوفاء، إنما أخاطبكم وأنا معكم على أرض واقع أفهمه بفضل الله جل وعلا فهما دقيقا، وألاحظه بوعي إن شاء الله تعالى لكتاب ربي ولكلام نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وما أروع تأصيل شيخي ابن القيم رحمه الله إذ يقول: لا يجوز للعالم أو المفتي أن يفتي في أي مسألة إلا بعلمين، الأول فهم الواقع والثاني فهم الواجب في الواقع. نعم انتهى وقت الحلقة، وأود أن أستقبل بعض المداخلات لا بعض الأسئلة، وأرجو أن تكون المداخلات منضبطة بضوابط الشرع، فكلماتنا وأفعالنا يضبطها شرع ربنا من قرآن وسنة. وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يستخرج منا جميعا إلا ما يرضيه عنا، وأسأل الله جل وعلا أن يؤيد إخواننا في أرض غزة بمدد من عنده. اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم أمدهم بمدد من عندك، اللهم سخر لهم الريح، اللهم سخر لهم الريح لتكون جنديا معهم من جنودك يا أرحم الراحمين. اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام أعدائهم، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم يا أرحم الراحمين. اللهم احملهم، اللهم أطعمهم، اللهم اكسهم، اللهم أمنهم، اللهم إنهم خائفون فأمنهم، اللهم إنهم خائفون فأمنهم، اللهم إنهم خائفون فأمنهم، اللهم كن معهم، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا أرحم الراحمين. اللهم إن أهل الأرض قد تخلوا عنهم فلا تتخلى عنهم يا أرحم الراحمين، ارحم يا رب ضعفهم، اجبر يا رب كسرهم، اللهم اجبر كسرهم وارحم ضعفهم، اللهم تولى أمرهم، اللهم تولى أمرهم، اللهم تولى أمرهم، اللهم جدد آمالهم، اللهم جدد آمالهم، اللهم أذهب آلامهم، اللهم أذهب آلامهم، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم أيدهم بتأييدك وأمدهم بمدد من عندك يا أرحم الراحمين. يا من أرسلت الملائكة لتقاتل مع حبيبك المصطفى وأصحابه، اللهم أمدهم بجند من عندك. يا من لا يعلم جنودك إلا هو، أمدهم بمدد من عندك يا أرحم الراحمين. وأقر عيوننا جميعا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، ورد الأمة إلى الحق ردا جميلة، ورد حكام المسلمين وولاة أمور المسلمين إلى الحق ردا جميلة. اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلة، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلة. اللهم أيقظ قلوبهم يا أرحم الراحمين، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا أرحم الراحمين. اللهم اقبلنا وتقبل منا، اللهم لا تخذلنا، اللهم لا تحرمنا قبول الدعاء بذنوبنا يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأستقبل مداخلات إخواني وأخواتي بدون فاصل لأنه ما تبقى إلا القليل. نستقبل المداخلة الأولى. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. معك محمد من محل، الله يبارك لك شيخنا. يا مرحبا. يعني احنا شيخنا الفاضل وشيخنا شيخ محمد حسين يعقوب الفاضل، ويعني علماءنا الفضلاء اهل السنة ان شاء الله، وكلنا يعني من صغار لكبير حزنين على الاخواننا في المسلمين في غزه، ويعني احنا يعني قليلين من فضل علم حضراتكم يعني من اهل السنه ان شاء الله. واحنا مش هنقول ان احنا مش منتظرين من اي جهه من الحكومات في الدول الاسلاميه كلها اي حركه، وما فيش في ايدينا اي حاجه ان احنا نعملها غير الدعاء زي ما تفضلت حضرتك مشكورا. بس انا في راي واحد يعني ان انا عايز اقوله وبدون تدخل في اي حكومات، لان انا ما اقدرش اتكلم عن نفسي بالفطره اللي ربنا خلقها ان احنا الفطره مسلمين. حتى اليهودي والكافر اللي بيقتل في امريكا وهو طفل صغير هو في الاصل مسلم، لان حديث رسول الله يولد الانسان على الفطره، اما هو اما يهودان او ينصران او يمجسان، ومفيش يسلمان لان الاصل مسلم. فاحنا بما اننا مسلمين ومش منتظرين حاجه من الحكومه انها تتحرك، فتبدا دي من علماء من اهل السنه في جميع انحاء الامه الاسلاميه، يعني الدول العربيه في الامه الاسلاميه. شيخ محمد حسان الفاضل له طلبه العلم يخرج منهم من الملايين الثقه اللي يخلص فيهم ان فيهم الاخلاص. شيخ محمد حسين يعقوب، جميع شيوخنا من اهل العلماء له تدخل في الكويت وفي العراق وفي السعوديه وفي ايران وفي جميع الدول العربيه، وفي السر زي ما اليهود بيعملوا في السر والحكومه بتتدخل في السر. واحنا في 73 كان منا الجيش المصري، لو يعني مع احترامي لحضرتك، منا كان منهم المدخن ومنهم السارق ومنهم الزاني ومنهم ولما اتجمعهم دخلنا على اليهود وهزمناهم بفضل الله في 73. والله والله والله يا شيخنا الفاضل، ان بس يتحرك اي حد من اهل علمائنا من اهل السنه وتخرج من المساجد من بيوت ربنا زي ما رسول الله امرنا من المساجد، الحكومه لو جت على مسجد واحد هتقفله، انما عمر الحكومه ما تقدر توزع نفسها على مسجد التوحيد ومسجد الغفران. قطع الاتصال. نستقبل اتصالا اخر ومداخله اخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا شيخ محمد؟ اهلا وسهلا. الله يسلم حضرتك. وانا ولاش والله الجو ما يسمحش ان انا اقول لك النهارده ان انا سعيد ان انا بكلم حضرتك. انا برفيق. وجزاك الله كل خير. احنا بنقول لاخواتنا في فلسطين اصبروا اصبروا اصبروا، ان النصر قريب ان شاء الله. ان شاء الله يوم عرفه يوم عاشوره ان شاء الله ربنا ان شاء الله يبين لنا فيهم ان شاء الله. وبنقول لأولئك الشهداء اصبروا، ده احتسبوهم عند الله، ده ربنا يكرمكم. وبنقول ان شاء الله اللي هم اتصابوا ده شرف، ان كان فيكم هتبقى فيكم اعاق او اي حاجه ده شرف من عند الله، ده شرف شرف يعني اللي ايده هتنشال او رجله او ايده او كده. نقول لهم اصبروا والله العظيم ان احنا يا شيخ محمد ان احنا بيوتنا يعني اولادنا اطفال وكبار بيقول لهم مش والله ما قادره اتكلم، والله ما قادره اتكلم. ان شاء الله النصر قريب، النصر قريب، النصر قريب. جزاكم الله خيرا. انا بشكر طبعا لاخينا الفاضل صاحب المداخله الاولى، وبشكر لاختنا الفاضله، وانا اريد ان استمع اليكم، انا اريد ان استمع الى مشاركات اخواني واخواتي، لا اقف على مدى الوعي الموجود الان بفضل الله في الامه. استقبل مداخله اخرى واتصالا اخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. أتفضل يا أختي. إزيك يا شيخ؟ مرحبا. الحمد لله إن ربنا ألعم علي وكلمت حضرتك. يعني كلنا الحمد لله والشكر لله مسلمين، والواحد مش عارف يقول إيه في القضية الفلسطينية. لكن والله العظيم والله العظيم اللي احنا مش ارحم عليهم من ربنا، وباذن الله باذن الله والله ما زاد اليهود ضرب في المسلمين الا ما زادهم الله من اهل الجنه، الشهداء بيزيدوا في اهل الجنه وهم يقتلوا ويحدفوا في النار. لكن باذن الله هم مفكرين ان هم بيضربوا في المساجد هيبطلوا الناس صلاه، لكن ارض الله والله كلها مساجد، ومكان ما يضع المسلم راسه ويقول يا رب والله العظيم للنصر قادم بإذن الله، وقلوبنا معاهم وبروحنا معاهم، وبإذن الله النصر قريب يا شيخ بإذن الله. طول ما قلوبنا مع الله وبنقول يا رب بقلب خالص والله العظيم النصر قريب بإذن الله، النصر قريب بإذن الله يا شيخ. جزاك الله خيرا، شكرا جزيلا. طيب نستقبل مداخلة أخرى واتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حاج محمد؟ أهلا وسهلا. ربنا يبارك فيك ويقبل كل دعوة تدعيها يا رب بحق لا إله إلا الله. إحنا بنبكي والله العظيم. أنا ما برضاش ببقى مش عايزة أتدفى عشان عارفة إن غيري تعبان، بس ما فيش في إيدي حاجة أعملها والله العظيم. تلاتة لو في إيدي حاجة لا أعملها، ينصرهم ربنا يا رب بحق لا إله إلا أنت يا واحد يا أحد. تجعل غزة مقبرة لليهود الليلة يا رب حق لا إله إلا أنت. ما شاء الله، جميل والله، شعور جميل جدا وكلمة جميلة. أسأل الله أن يحيي قلوبنا. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله خير يا شيخ محمد. وإياكم. ربنا يا رب يبارك فيك ويجعل كل هذا في ميزان حسناتك. آمين يا رب. موضوع الحلقة والله فعلا مش عارفين والله نقول يا شيخ محمد، يعني نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفرج هم المهمومين في غزة وأن يفك كربهم وأن يجعل غزة إن شاء الله مقبرة لليهود. اللهم آمين. والله يا شيخ محمد يعني الله يقول ألا إن نصر الله قريب، وليس هذا كلمة من رئيس أو وزير أو ألا إن كلمة الملك عز وجل قال ألا إن نصر الله قريب الملك ومن أصدق من الله قيلة ومن أصدق من الله حديث. إن الملك قال ألا إن نصر الله قريب، فإنه قريب، إنه بإذن الله قريب، قريب بإذن الله. فنبشر أهل غزة ألا إن نصر الله قريب. والله شيخ محمد يعني ونقول يعني كلمة للإخوة، يعني كيف نطلب النصر ولازم نصلح من نفسنا وأنفسنا وكل الناس يصلح من نفسنا. كيف جميل. نطلب النصر ونحن غافلون عن صلاة الفجر؟ جميل. كيف نطلب النصر وأنا وزوجتي تخرج متبرجة وابنتي تخرج متبرجة؟ وكيف نطلب النصر وننام على الصلاة المكتوبة؟ وكيف نطلب يعني لازم نصلح، وكيف نطلب النصر ونحن نتعامل مع اليهود ما عملناش مقاطعة اقتصادية؟ وكيف يعني حاجات كتير والله شيخ محمد يا ريت حضرتك تنبه عليها. ويعني عشان فعلا نطلب، عندما لما نقول يا رب النصر يستجاب الله منا. وجزاكم الله خيرا شيخ محمد. جزاك الله خيرا، كلام مداخلة مفيدة. نستقبل اتصالا آخر ومداخلة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله يا شيخنا والله أنا سعيدة لاتصالي بك، أنا أسمى من تونس. أهلا وسهلا. ونحن والله العظيم يا شيخ نحبك في الله في تونس، ونحن من أكثر متابعين لبرنامجك ولكل ما يزرع عنك يا شيخنا الفاضل. ولا حبذا لو كان أنا في تونس مثلك من المشايخ الأجلاء الفضلاء. ربنا يبارك فيك. والله يا شيخنا والله العظيم نحن في تونس ولو نقوا معنا ولم نستطع الخروج والتعبير عما نريد أن نساند به أهلنا في غزة، ولكن والله يا شيخنا كل عائلة في تونس تبكي والقلوب دافية عن ما نراه، ولكننا لا نستطيع أن نفعل أي شيء. بالله عليك يا شيخ والله العظيم أنا أقرأ كل يوم أقرأ أجزاء من القرآن الكريم، وكلما قرأت آية إلا ورأيت المولى عز وجل يدعون إلى القتال، يدعو المسلمين إلى القتال. والله يا شيخ كلما رأيت آية يذكر فيها ربنا أهل الكتاب وكيف حاربوا الرسول وآذوه، ورأيت منافقين كيف تآمروا على المؤمنين، أرى ما يحدث الآن في غزة. بالله عليك يا شيخ قل لنا شيئا في حكام العرب يا شيخ. والله العلي العظيم ما يحدث هذا نفاق من حكام العرب يا شيخ. والله عبد الله بن سلول يعاد. والله يا شيخ نفس غزوة الخندق التي عاني منها الرسول صلى الله عليه وسلم وتواطى عليه المنافقون من أهل المدينة والكفار المشركون واليهود تعاد في غزة يا شيخنا. أنا لا أؤمن بأن التظاهرات تكفي يا شيخ، نحن أمة مسلمة، لو أننا جميعا خرجنا يا شيخ حتى الحاكم الذي سيقمعنا سيقمع واحد أو اثنين أو ثلاثة، ولكن لو خرجنا بالآلاف يا شيخنا، لو خرجوا من المساجد يا شيخنا، لو أهل العلم أفتوا بنفاق الحكام العرب، لو أنهم أفتوا يا شيخنا بأنهم باعوا الإسلام بأنهم أعداء الله وأعداء الرسول. والله يا شيخ كل الأمة الإسلامية ستتبع علماء الإسلام. جزاكم الله خير، ربنا يبارك فيك يا أختي. طيب نستقبل مداخلة أخرى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟ يا مرحبا. ربنا يبارك فيك يا شيخ محمد. أهلا وسهلا. ربنا يجزيك كل خير يا شيخ. آمين يا رب. والله يا شيخ محمد انا الواحد مش عارف يعمل ايه صراحه خالص، يعني صراحه في اللي بيحصل ده خالص. ويعني يعني يعني رب العزه يقول في كتاب العزيز بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يعني الحكام المسلمين يعني ان يتقوا الله في هذا الشعب، يعني ما فيش حد ما فيش حد خالص يعني انا قبل هذا خالص حكم في القضيه لن ترد عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، مش هيردوا عنا ابدا الا ما نبقى زيهم. ويقول الله سبحانه وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. يعني احنا مش عارف هم مش عارف ايه اللي بيحصل ده صحه حضرتك يا شيخ محمد. طيب جزاك الله خيرا يا اخي، شكرا لك على اتصالك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ محمد كيف؟ حياكم الله. نحن عم حكيك من سوريا من مدينة حمص. أهلا وسهلا مرحبا. مدينة خالد بن الوليد. يعني نحن شيخ نشكركم كثير، نشكر قناة الرحمة. بنبارك فيكم. على هالبرنامج الحلو، على هالكلام الجميل اللي حضرتك تفضلت فيه قبل شوي. بارك فيك يا اخوي، حفظنا واياكم بحفظه. يعني شيخ نحن ما بنعرف شو بدنا نحكي شو بدنا نقول، يعني حكيت وكفيت ووفيت بس القلب عم يتقطع. يعني المناظر اللي عم نشوفها كل يوم في اهلنا في غزة يعني شيء يؤسف له، يؤسف له. نعم جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيكم ويحفظنا وإياكم بحفظه. طيب نستقبل اتصالا ومداخلة أخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ أهلا وسهلا. كل سنة وحضرتك طيب. مع أن يعني الجو ما يستحملش يعني أي كلام. يبارك فيكم، تفضل الله يحفظكم. وربنا يصبر أهل غزة كلهم يا رب. أمين. على المناظر اللي احنا شايفينها دي بصراحة. أمين. وربنا يبتلي اليهود دول بزلزلة من عند ربنا قادر سبحانه. يعني هنعمل ايه احنا؟ كل اللي بنقوله بندعي في صلاة الفجر، وريت الناس كلها تقوم في صلاة الفجر وتصلي وتدعي دعوة واحدة، ربنا يزلزل الأرض من تحت أقدامهم. جميل. طبعا كثير يعني بعض إخواننا عمال يحقر قضية الدعاء ويتهم يعني من يوجهون الأمة من المستضعفين الذين لم يكن شيئا أن يتوجهوا إلى الله بالدعاء، يعني يتهمونهم بسخافة العقول وبسفاهة الطرح. وأنا لازلت أؤكد وأكرر أيها الأفاضل أيها المستضعفون، يا من لا تملكون أن تقدموا شيئا لا تغفلوا عن الدعاء. والله لو عرفتم فضل الدعاء وقدر الدعاء ما غفلتم عنه أبدا، لا في لحظة من ليل أو نهار. ووالله الذي لا إله غيره، لو طهرنا طعامنا وشرابنا وطهرنا أكلنا وطهرنا بيوتنا وقلوبنا ودعونا ربنا لاستجاب لنا. فالدعاء أيضا له شروط لكي يقبل، ولذلك كان عمر يقول أنا لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء، فمن ألهم الدعاء فإن الإجابة معه. طيب أستقبل مداخلة أخيرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي. الموقف لا يعني يجعل الإنسان ما مش عارف يتكلم يقول، ولكن أنا عندي خطوات عملية إن شاء الله. جميل. نفسي إن إحنا كمسلمين نحققها. جميل. لو اللي بيتظاهروا دول لو يتظاهروا في صلاة الفجر، لو يطلعوا يباهوا في صلاة الفجر، ليه ليه ليه ما نطلعش نصلي صلاة الفجر ونتجمهر في المساجد زي ما احنا بنتجمهر كده؟ دي خطوة عملية. نعم. خطوة تانية، كل واحدة مننا كأم في البيت تفتش في أكلها، تفتش في لبسها، تفتش في لبس أولادها، في أخلاقياتهم، في التلفزيون إيش بيشوفوا، في الرسيفر، في كل شيء. نبدأ نعيد النظر ونرتب أولوياتنا الفترة دي يا شيخ. سبحان الله، إعادة ترتيب. جميل. دي أنا بعتبرها إعادة ترتيب. جميل. وربنا جميل. سبحانه وتعالى أنا بحس كده بشعوري الأيام دي إن ربنا بيعذبنا إحنا بالمناظر دي اللي بتحصل في غزة. دول شهداء وعند الله في الجنة إن شاء الله، نحتسبهم كذلك إن شاء الله. لدرجة إن هم بيحسوا إن شاء إن هم نفسهم يرجعوا تاني عشان يحسوا بالألم اللي شافوه ده من حلاوة الأجر اللي خدوه. لا. لكن مين اللي بيتعذب؟ إحنا بذنوبنا. كل واحد مننا بيتعذب بالمناظر دي بذنوبنا. فكل واحد مننا يراجع نفسه الأول قبل ما نلوم على أي أحد. مش وقته إن إحنا نلوم على حد. جميل. كل واحد يلوم نفسه. جميل. أصابعه الأربعة الباقيين بيشاوروا عليه هو. المفروض نقف وقفة كل واحد مننا كل يوم. أنا إيه الغلط فيا عشان أصلحه؟ ليه؟ لإني النصر مش بالأسلحة، ولا زي ما بيقولوا الاخوان الحكام والكلام, لا لا, النصر من عند الله سبحانه وتعالى. لو صدقنا الله سبحانه وتعالى والله ينصرنا واحنا في بيوتنا وينصر اخواننا المجاهدين دول وهم في بيوتهم. انا يعني مش عايزه احنا مصدقنا ان الرحمه دي طرق نجاه لينا احنا. انا بحس ان احنا الرسول صلى الله عليه وسلم ده كان ده زمن الفتنه فعلا, ان بدانا ان احنا نحس فيه, وقناه الرحمه دي طرق نجاه لينا, ولدرجه ان اي حد بيسالني بيقول لي نعمل ايه, بقول له شوف قناه الرحمه. ليه؟ لان احنا عايزينكم ما نرجعش خطوه لورا, عايزين نكثف برامجنا في كيف بقى نعيد ترتيب اولويات. جميل. كيف نبدا نربي عيالنا صح؟ ما شاء الله. كيف نصلح الأشياء الغلط اللي فينا؟ ما شاء الله. الناس اللي بيقولوا الله يجزيهم خير العواطف ما تنفحش, ليه؟ لأن احنا خايفين على القناة. أنا مصدقنا لقينا في الخضم ده كله حد يورينا الطريق فين نمشي وراه بدون تخبط في اللي حوالينا. ما ينفحش. مش ده أمور المسلمين ولا دي طرق المسلمين. طرق المسلمين شايفين هدف قدامهم, نور بعيد جاي, والرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا ان في فتره هنمر بيها زي كده. يبقى الوقت ده نمسك نفسنا ونحاور نفسنا الاول ونصلح من انفسنا ونصلح من بيوتنا. كل واحده تدور في نفسها طعامها, كل واحده تلاقي الاكل اللي بتعلن عنه واحده ست هابطه في الاعلان ما تشتريهوش. اشياء كتير عمليه ممكن نعملها. كل مدرس يسمعني دلوقتي ومدرسه يصبح الصبح يدي درس لاولادهم عن اولادنا في المدرسه عن الاخلاص, كيف ان يوحد الله سبحانه وتعالى, كيف بيوضي الحاجات دي. والله هي اللي هتنصرنا. الناس ما تحسش ان ده احنا ناس تافهين. لا مش تافهين. الرسول صلى الله عليه وسلم انتصر بكده, انتصر بان احنا رسخنا القيم دي في اولادنا وفي نفسنا. جميل والله, رساله واضحه ومفيده جدا ومداخله طيبه. وانا يعني اشكر هذه الاخت الفاضله على هذه الكلمات الرزينه الاصيله, وهذا ما نتبناه بفضل الله عز وجل وما نؤصله بعيدا عن اللغة العنترية الفارغة الجوفاء وبعيدا عن اللغة الجبانة الخائنة, وإنما نطرح طرحا وسطا معتدلا منبثقا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بفهم دقيق للواقع الذي تحياه أمتنا خاصة وتحياه البشرية عامة. وإن شاء الله تعالى كما بشرت وسأبشر دائما وأبدا بأن الباطل مهما انتفخ وانتفش كأنه ظاهر فإنه زاهق, وبأن الحق مهما ضعف وانزوى كأنه زائل فإنه ظاهر. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. أبشروا فإن فرج الله قريب وإن النصر الله آت لا محالة وإن طال الزمن. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا وإياكم بنصرة الإسلام وعز المسلمين, إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.